يبصر به فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم ذكر. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفه، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كافرا عن كافر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال لهم مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه. هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ، وأن النعمة تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعدى إليه، ويقول العبد هذا أنعم الله علي به. والكذب في هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك، هذا قد يؤديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه خاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته. هذا يجب على العبد أن يكون متحرزا في ذلك، والتحرز في ذلك من كمال التوحيد، لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم لله مجل لله مخلص لله، يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام وهو الذي يستحق أن يجلى فوق كل جليل وأن يحب فوق كل محبوب وأن يعظم فوق كل معمر. الله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ، ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب حيث قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد في تفسيرها هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني نسب النعمة إلى نفسه أو نسب استحقاق النعمة إليه وأنه يستحق ذلك وأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه في هذا الشيء، أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام، مستحق للمال، مستحق للجاه، مستحق لرفعة القدر عند الناس، فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك، مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء التوحيد. والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا، وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه. أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. فهذا الذي قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عملي أو نجاحي وتولي لهذا الأمر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي ونحو ذلك مما يجعل أن فعل الله جل وعلا به ذلك بسبب استحقاقه أو أن ينسى الله جل وعلا فينسب الأشياء إلى نفسه. ولهذا قال وقال ابن عباس يريد من عندي يعني هذا لي يقول من عندي أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة وهذا من عندي ولم يتفضل علي به. إذن فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والثاني أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق وأنه يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه وحصلت له نعمة فيقول حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لها فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أتاها الله جل وعلا له. فالواجب إذن على العبد أن ينسب النعم جميعا لله وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئا على الله، وإنما الله هو المستحق للعبودية، هو المستحق للشكر، هو المستحق للإجلال، والعبد فقير مذنب مهما بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. هذا أبو بكر علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول رب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بحال المساكين أمثالنا أو أمثال أكثر هذه الأمة؟ كيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا؟ فإذا تمام التوحيد أن يجل الله، أن يجل الله العبد وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، وألا يعتقد أنه مستحق للنعم أو إنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعل العبد سبب، وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، وكان مؤثرا بإذن الله جل وعلا فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم عندي بوجوه المكاسب، هذا في قصة قارون. قال جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جل وعلا وصاروا في تجارة عظيمة، ينسب الشيء إلى نفسه فيقول أنا خبير، أنا أفهم، أنا عندي علم بوجوه المكاسب ونحو ذلك، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضل، ولو منع الله السبب الذي فعله من التأثير لم يصل شيئا، فالله جل وعلا هو الذي تفضل عليه وهو الذي وفقه وهو الذي هداه للفكرة وهو الذي جعل السبب مؤثرا، فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما. الواجب إذن أن يتخلق العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإننا كنز من كنوز الجنة. فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا. والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلا خاضعا بين يدي الله، يعلم أنه لا يستحق شيئا على الله جل وعلا، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا يشمل أحد الدرجتين اللتين ذكرتهما. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على كرم. ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل والدلالة منه ظاهرة، وأن الله جل وعلا عافى هؤلاء ولكنه لما عافاهم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم وثالث نسبها إلى الله، فجزى الله الأخير خيرا وأدان عليه النعمة وعاقب

سليم من الخلقة المكينة، فوعدا بأن يكونا من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا عبدا ذلك للحارس خوفا من أن يكون الشيطان يتسلق عليه للموت أو الإهلاك، أخذتهما سبقة الوالد على الولد، فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة، لأن من شكر نعمة الولد أن يعبد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به. نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى، وأن من تعظيمها أن لا يلحد فيها، وأن يدعى الله جل وعلا بها. والأسماء الحسنى هي الحسنة البالغة في الحسن نهايته، فالخلق يتسمون بأسماء لكن قد لا تكون حسنة، أو قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته، لأن الحسن في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون حقا في من تسمى بها، ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصف. والإنسان لو تسمى باسم فيه معنى فإنه لا ينظر فيه إلى أن المعنى قد اشتملت عليه اتصال، فيسمى صالحا وقد لا يكون صالحا، ويسمى خالدا وقد لا يكون خالدا، ويسمى محمدا وقد لا يكون كثير اتصال الحمد، وهكذا. فإن الإنسان قد يسمى بأسماء لكن لا تكون في حقه حسنى، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهاية، وهي الأسماء المشتملة على الصفات، صفات الكمال والجلال والجمال والقدرة والعزة والجبروت وغير ذلك. وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم الصفة والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة. والناس وأهل العلم إذا فسروا الأسماء الحسنى فإنما هو تقريب ليدل الناس على أصل المعنى، أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله جل جلاله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالناس حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى، أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه لأن ذلك من الغيب، وكذلك الكيفية فإنهم لا يعونها لأن ذلك من الغيب. حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى، أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه لأن ذلك من الغيب، وكذلك الكيفية فإنهم لا يعونها لأن ذلك من الغيب. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن الأسماء ما لا يكون حسنا إلا بخير، مثل الصانع والمتكلم والمريد والفعال أو الفاعل ونحو ذلك. فهذه الأسماء لا تكون كمالا إلا بخير في أن يكون متكلما بما شاء إذا شاء بما تقتضيه الحكمة وتمام العدل، فهذا يكون محمودا، ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم. كذلك الصانع قد يصنع خيرا وقد يصنع غير ذلك، والله جل وعلا ليس من أسمائه الحسنى الصانع لاشتماله على هذا وهذا، فإذا أطلق من جهة الخبر فيعنى به ما يقيد بالمعنى الذي فيه كمال. كذلك فاعل أو فعال، فإن الفعال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة، وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليها، والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبرا لكمال عزته وقهره. ولهذا قال الله جل وعلا عن نفسه فعال لما يريد، لأن تقييد كونه فعالا لما يريد هذا هو الكمال. في أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء والصفات. وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى. قال طائفة من أهل العلم إن منها أسماء الجمال، وأسماء الجمال لله جل جلاله هي الأسماء المشتملة على حسن في الذات أو حسن في المعنى وبر بالعباد والمخلوقين، فيكون من أسماء الجمال صفات الذات واسم الله الجميل، ويكون من أسماء الجمال أن من أسماء الجمال البر والرحيم والودود ونحو ذلك والمحسن وما أشبه ذلك. ومن أسماء الله ما هو من الجلال، يقال هذه أسماء الجلال، وأسماء الجلال لله هي التي فيها ما يدل العبادة على جلال الله، وهو عظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتى يجل، من مثل القهار والجبار والقدير والعزيز ونحو ذلك والمقيت وأشباه هذه الأسماء، فهذه أسماء الجمال أسماء الجلال. وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة تطلب من كلام ابن القيم رحمه الله أو من كلام الشراح. فإن المقصود إذن أن العبد المؤمن الموحد أن يتعرف إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلا، فإن العلم بها تتم به حقيقة التوحيد. والعلم بها على مراتب، منها أن يعلمها إثباتا، يعني يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله وأن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. والثاني أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه، لأن الأسماء والصفات نتعبد لله جل وعلا بها بأن ندعوه بها كما جاء في هذه الآية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والثالث من الإيمان بالأسماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوت، فإذا نظر إلى آثار أسماء والصفات في الملكوت وتأمل ذلك علم أن كل شيء ما قال الله باطل، وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله جل وعلا، وأما ما سوى الله فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه. قال ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا في قوله ولله هي لام الاستحقاق، يعني الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته مستحقة لله جل وعلا، والله مستحق ذلك. قال فادعوه بها، يعني إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك وآمنتم بذلك فادعوه بها، وهذا أمر. وقوله ادعوه بها، الدعاء هنا فسر بالثناء والعبادة وفسر بالسؤال والطلب، وكلاهما صحيح. فإننا ندعو الله بها يعني نحمده ونثني عليه بها، فنعبده متوسلين إليه بهذه الأسماء والصفات، بالأسماء الحسنى وما اشتملت عليه من الصفات العلى. والثاني أن نسأل بها، يعني إذا كان لنا مطلوب نتوجه إلى الله فنسأله بتلك الأسماء بما يوافق المطلوب. فإذا سألنا الله المغفرة نأتي بصفات الجمال، إذا سألنا الله جل وعلا النصرة نأتي بصفات الجلال، وهكذا فيما يناسب. وهناك تفصيلات أيضا لهذا الأمر. المقصود أن قوله جل وعلا فادعوه بها يعني اسألوه بها أو اعبدوه وأثنوا عليه بها جل وعلا، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والباء في قوله بها يعني متوسلين بها، هي باء الوسيلة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، وهذا يعني أن المسلم واجب عليه أن يبتعد عن حال الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا. والإلحاد في أسماء الله هو الميل والعدول بها عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا. وهذا الإلحاد مراتب. من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمي البشر المعبودين يسميهم بأسماء الله، كما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ونحو ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يجعل لله جل وعلا ولد، وأن يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده كحال النصارى، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته. ومن الإلحاد إنكار الأسماء والصفات أو إنكار بعض ذلك، كما فعلت الجهمية الغلاة، فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود، لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام، ودليل ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه. ومن الإلحاد أيضا والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله جل وعلا فيها أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرف إليها، فيكون ذلك من التأويل. والواجب الإيمان بالأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات واعتقاد ما دلت عليه وترك التعرض لها بتأويل ونحوه، وهذا هو قاعدة السلف. فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بظاهر بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك، كما فعل المعتزلة وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف. كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. وإذا تقرر ذلك سيكون الإلحاد إذن منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة بحسب الحال الذي ذكرنا. فحال الحال الأخيرة وهي التأويل وادعاء المجاز للأسماء والصفات، هذه بدعة وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر. أما نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات في حال الجهمية فعلى الكفر، وهكذا فعل النصارى ومشركي العرب. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، يعني يجعلون اللات من الإله فينادون اللات وعندهم أنهم نادوا الإله فصار شركا. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد في أسماء، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، فمن أدخل اسما لم يثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله فقد ألحد، لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب في الأسماء والصفات إلى غيره، والحق هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، إذ لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله وتعظم شانه، وكذلك لا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحد، كمن قال في أسماء الله الماكر والمستهزئ والصانع وجعل ذلك من الأسماء الحسنى، فإن هذا لا يجوز. وإطلاق هذه الأشياء على الله جل وعلا، هذه الأسماء على الله جل وعلا لا يجوز، ومنها ما يجوز بتقييد في باب الإخبار، ومباحث هذا الباب طويلة لاتصالها بالأسماء والصفات، وهي معروفة في مبحث توحيد الأسماء والصفات. نعم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام، لا تقول السلام، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. باب لا يقال السلام على الله. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن ترك قول السلام على الله هو من تعظيم الأسماء الحسنى ومن العلم بها، ذلك أن السلام هو الله جل جلاله، والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو المنزه والمبعد عن كل آفة أو نقص أو عيب، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية جل وعلا. والسلام في أسماء الله معناه أيضا الذي يعطي السلامة ويجعل السلامة، وأثر هذا الاسم في ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم السلام، فإنه لكون الله جل وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلامة، وليس العباد هم الذين يعطون الله السلامة، فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه، هو الغني بالذات، والعباد فقراء بالذات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد هو الذي يعطى السلامة، والله جل وعلا هو الذي يسلم. ولهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته ألا يقال السلام على الله، بل أن يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على فلان وفلان، السلام عليك يا فلان ونحو ذلك، فتدعو له بأن يبارك باسم الله السلام أو أن تحل عليه السلام. فإذا وجه مناسبة هذا الباب الذي قبله ظاهرة، ومناسبته لكتاب التوحيد أن الأدب مع أسماء الله جل وعلا وصفاته أن لا يخاطب بهذا الخطاب، وأن لا يقال السلام على الله، لأن في هذا نقصا في تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد الواجب أن لا تقال هذه الكلمة، لأن الله غني عن عباده والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. السلام على الله من عباده قالوها مع كونهم موحدين عالمين بحق الله جل وعلا، قالوها ظنا أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى، فجعلوها من باب التحية، والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى. فالسلام على الله من عباده كأنهم قالوا تحية لله من عباده، وهذا المعنى وإن كان صحيحا من حيث القصد لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ، من حيث اللفظ لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والعباد مسلمون هم الذين يسلمهم الله جل وعلا ويفيض عليهم السلام، وهم الفقراء المحتاجون، فليسوا هم الذين يعطون الله السلام. فمعنى السلام على الله يعني السلامة تكون على الله من عباده، وهذا لا شك أنه باطل وإساءة في الأدب مع ما يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته. لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. نهاهم، وهذا النهي للتحريم، ولا يجوز لأحد أن يقول السلام على الله، لأن السلام على الله مقتضى لاحترام جناب الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا كان كذلك فما معنى قولك حين تسلم على أحد السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ هذه هي تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال بعض أهل العلم إن معناها، وهذا هو أحد المعنيين، معنى السلام عليكم يعني كل اسم لله جل وعلا عليكم، يعني اسم السلام عليكم، فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. فاسم السلام عليكم يعني اسم الله عليكم، فيكون ذلك تبركا بكل الأسماء، ومنها اسم الله جل وعلا السلام. والثاني ما قاله آخرون من أهل العلم أن قول القائل السلام عليكم ورحمة الله يعني الله، يعني السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام عليكم نسأل الله أن يفيضها عليكم، أو أن يكون المعنى كل سلامة عليكم مني فإنك لن تجد مني إلا السلامة. وهذا يصدق حين تنكر فتقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كل سلامة مني ستأتيك، فلن أخسرك في عرضك، ولن أخسرك في مالك، ولن أخسرك في نفسك. وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها، كيف أنه حين قال لمن أتاه السلام عليكم كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلام، ثم هو يخسر هذه الذمة وربما أضره أو تناول عرضه أو تناول ماله أو نحو ذلك. فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة، وهو أن طالب العلم بالخصوص بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام، فكونه يستعمل كلاما لا يعي معناه هذا من العيب، وليس من أخلاق الرجال أصلا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه، فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله، هذا ليس من أفعال الذين يعقلون، فضلا عن أن يكون من أفعال أهل العلم أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل وعلا شرعه ودينه. فإذا صار هنا قولان وكلا القولين صواب، فإن قول القائل السلام عليكم يشمل الأول والثاني، فتبرك بكل اسم من أسماء الله، وتبرك باسم الله السلام الذي من آثاره السلام عليك في دينك ودنياك، فهو دعاء لك بالسلامة في الدين وفي الدنيا وفي الأعضاء والصفات والجوارح إلى آخر ذلك، أو أن تكون بالمعنى الثاني، كل منهما صحيح. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع والمحبة، وأن يتضرع إلى الله جل وعلا ويتذلل إليه في إظهار فقره التام إليه، وأن الله جل وعلا هو الغني عما سواه. وقول القائل اللهم اغفر لي من شئت يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له، كما يأتي العزيز أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له فيقول افعل هذا إن شئت، يعني إن فعلت ذلك فحسن، وإن لم تفعل فلست بملح عليه ولست بذي إكرام. فهو مناف، هذا القول مناف لحاجته الذي قالها إلى الآخر، ولهذا كان فيها عدم تحقيق للتوحيد ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية الله جل وعلا أن يظهر فاقته وحاجته لربه، وأنه لا غنى به عن مغفرة الله وعن غنى الله وعن عفوه وكرمه وإفضاله ونعمه طرفة عين. فقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يقول لست محتاجا، إن شئت فاغفر وإن لم تشأ فلست بمحتاج، وهذا فعل أهل التكبر وأهل الإعراض عن الله جل وعلا. ولهذا حرم هذا اللفظ، وهو أن يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت. ولهذا ساق الحديث قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله ليعزم المسألة يعني ليسأل سؤال عازم، سؤال محتاج، سؤال متذلل، لا سؤال مستغني مستكبر. فليعزم المسألة وليسأل سؤال جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك. والذي سأل أعظم المسائل وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا، فيجب عليها أن يعظم هذه المسألة ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، الله جل وعلا لا أحد يكرهه لتمام غناه وتمام عزته وقهره وجبروته وتمام كونه مقيتا سبحانه وتعالى. وهذا من آثار الأسماء والصفات. لهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة كهذا الخطاب: اللهم اغفر لي إن شئت، هو يخاطب الله جل وعلا فيقول ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب، أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأجل عدم الحاجة أو منبئا عن عدم الحاجة كهذا الدعاء، بل هو للتبرك، كمن يقول رحمه الله إن شاء الله، أو غفر الله له إن شاء الله، أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله ونحو ذلك. فهذا قالوا لا يدخل في هذا النوع لأنه ليس على وجه الخطاب وليس على وجه الاستغناء. ولكن الأدب يقتضي أن لا يستعمل هذه العبارة في الدعاء

وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. فإذا يقيد النهي الوارد في ذلك بتعبيد المكلف، أو أن يقال لمكلف وضّع ربك، أو أنا رب هذا الغلام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناسب الأدب. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبق كما ذكرنا كلها في تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر، بمن كل ما تراه وما لا تراه عبد له جل وعلا. فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله؟ ولهذا كان من تعظيم الله تعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لله جل وعلا. والذي في قلبه تعظيم الله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بمجرد ذكر الله تجل القلوب لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق، وعلمهم بتدبيره وملكوته وعظمة صفاته وأسمائه جل وعلا. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له، لأنه معظم لله مجل لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى. أهل العلم قالوا: السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم رده، وقد لا يجب ذلك. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده، وهو القول الثالث في المسألة. وأما القول الأول فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا، والقول الثاني أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده، والقول الثالث ما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يكون كذلك، يعني يكون مباحا. تفصيل شيخ الإسلام ظاهر، وذلك أنه أراد في حالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين، يعني أن لا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل على شيء. فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، أو ممن يكون كاذبا في سؤاله. فيقول يجب إذا توجه لمعين في أمر معين. أما إذا توجه لفلان وفلان وفلان وفلان عدد فإنه لا يكون توجه لمعين، فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه، ويجوز له أن يرد سؤاله. وإذا كان كذلك فتكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاث: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله. على كلام شيخ الإسلام يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه، وأنت طبعا قادر على أن تؤتيه مطلوبا. ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين، اسأل فلان وفلان وفلان. ويباح فيما إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكلمة. فصارت عندنا إذن الأقوال ثلاثة في أصلها: يحرم رد السائل ويجب إعطاؤه، هذا واحد. الثاني يستحب ويكره رده، والثالث هو التصحيح. وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام وعدد من المحققين. وقوله هنا باب لا يرد من سأل بالله فيه عموم لأجل الحديث الواحد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا. ومن استعاذ بالله فأعذوه. من استعاذ منك بالله فيجب أن تعيده. من قال أعوذ بالله منك تعظيما لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك وتتركه، لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به. ولهذا في قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها واقترب منها عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك. فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. استعاذت بالله منه فتركها عليه الصلاة والسلام. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص بدعوة العرف وليس في كل الدعوات، وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب.